وسئل مالك عن رجل وصل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. سئل مالك عن رجل ايش؟ غسل قدميه، طيب ها؟ ثم لبس خفيه، يعني اول ما جاء لغسل القدمين ولبس الخفين. لبس الخفين في قدمين مغسولين ولا غير مغسولين؟ مغسولين. طيب اصبر يا رجال حتى نشوف وش اللي بيجي. ثم استأنف الوضوء، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. وفين غسل القدمين؟ تقدمت القدمان متقدمتان. ماذا يفعل؟ تم وضوءه ولا ماذا يفعل؟ ها؟ قال ينزع خفيه والايش؟ ثم ليتوضأ، يعني يغسل قدميه. فهنا غسل قدميه ولبس الخفين، ادخلهما طاهرتين ولا مغسولتين؟ مغسولتين غير طاهرتين. فكل طاهر مغسول وكل ليس كل مغسول طاهر. فعلى هذا قول مالك هناك انما يمسح على خفيه من ادخلهما طاهرتين بطهارة الوضوء، وهنا ادخلهما طاهرتين بطهارة الوضوء ولا مغسولتين فقط؟ لان هذا الغسل وان اعتبرناه طهرا ليس من طهر الوضوء، لان غسل القدمين ليس محلهما هنا، وطهر القدمين من الحدثين لا يكون الا بعد طهر ما قبلهما. اذا على هذا الوضوء يتجزأ او لا يتجزأ؟ لا يتجزأ. ومن هنا كانت الموالاة والترتيب، لعلكم تجدون في سبل السلام او في غيره عن علي رضي الله تعالى عنه لا ابالي بدأت بغسل وجهي او قدمي او الى اخره، لكن الصنعاني رحمه الله نبه على ان هذا لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا عن الشافعي رحمه الله انه يرى الترتيب في الوضوء من نص الآية ولا لا؟ ها؟ بايش استدل الشافعي رحمه الله؟ بادخال ممسوح بين مغسولين، يعني من غير جنس يقول له تعالى هن. طيب ليه ما يخليها على حد؟ لما يكون عندنا مثلا طاووس وحمامتين وعصفورين، الحمامتين والعصفورين كل واحد جنس مستقل والطاووس جنس مستقل، او عندنا اربع حمامات وطاووس، لما يجي واحد منسق ويحط حمامتين على اليمين وحمامتين على اليسار والطاووس في الوسط، يجي واحد ثاني يقول لا انا اخليه في الاول ولا اخليه في الاخر؟ ها؟ طب هو بنفسه ما حطهمش في الطرف اللي في الاول ولا في الاخر؟ لو ان الفكره فكره مغسولات يضم الحمام مع بعضه ويخلي الطاووس على اليمين ولا على اليسار، لكن لما جاء بجنس مغاير ووضعه بين متجانسين عرفنا ان هذا هو موضعه. فلما نص القرآن الكريم على مغسولين الوجه واليدين وعلى ايش القدمين وهما مغسولتين وجاء بالمسح في الوسط بينهما عرفنا بان هذا هو محله ولا ينبغي لنا ايش ان ننقله عن ذلك. فمن هنا اخذ العلماء الترتيب حتى من نص الآية الكريمة. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله يذكر لنا بأن من نفس الوضوء أن وضوءه غير صحيح، والله تعالى أعلم.